ده اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسيك. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسيك. وشك متزوق بالطين، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متزوق بالطيب، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي. حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. بص على السما بتصغرت لك، وملايكة فرحك معظيم. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. بص على السماء بتصغرت لك، وملايكة فرحك معزي. وشك متزوق بالطيب، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخوات، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متزوق صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي.